بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكلمنا بالأمس حول مسألة تجزئة القرآن إلى 30 جزءا، وقد بحث بعض أخواننا المسألة، ونحن أيضا راجعنا المسألة، بحث الأخوان سلمان العماد والأخ محمد الصنعاني جزاهم الله خيرا، وكلنا تابع ما وقف عليه. وليس في المسألة كبير كلام في هذا الموضع، ولكن ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ويعتبر مختصرا في هذه المسألة. أعطينا الجزء 13 من مجموع الفتاوى. في الجزء 13 من مجموع الفتاوى صفحة 409 تكلم رحمه الله بكلام طيب. ذكر أن الحديث الذي قرأناه بالأمس حديث أوس، عند أبي داود قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. قال هذا: فجعلوه 7 أحزاب، 7 أقسام، 3 صور و5 صور و7 صور و9 صور و11 و13 وحزب مفصل، يعني 7 أحزاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا جعلوه 7 أحزاب ولم يجعلوه 3 ولا 5، وفيه أنهم حزبوه بالصور، وهذا معلوم بالتواتر، فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة 28 و30 و60، أي 60 حزبا و30 الذي هي المعروفة، هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة وأثناء القصة ونحو ذلك، كان في زمن الحجاج وما بعده. وروي أن الحجاج أمر بذلك، ومن العراق فشى ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك. قد ذكر ابن أبي داود رحمه الله في كتابه المصاحف إسناده إلى الحجاج أنه أمر القراء أو جمع القراء، ثم أمرهم أن يعدوا حروف المصحف كاملة. قال: فعدوه فأجمعوا على أنه 340,740 حرفا، ثم أمرهم أن يوقفوه على نصف القرآن فاجتمع القراء وأجمعوا على أن نصف القرآن في قوله تعالى: وليتلطف، في حرف الفاء من قوله تعالى: وليتلطف، باعتبار العد الذي عدوه من الحروف، فعدوا نصف القرآن عند كلمة: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، في سورة الكهف. ثم أمرهم أن ينظروا أرباع القرآن، فوجدوا الربع الأول ينتهي في آخر سورة الأنعام، والربع الثاني ينتهي في قوله: وليتلطف، والربع الثالث في آخر سورة الزمر، والربع الرابع في آخر المصحف، أرباع. وأمرهم أيضا أن يحسبوا له أثلاث القرآن، فحسبوا فوجدوا الثلث الأول على رأس 100 من سورة براء، والثلث الثاني على رأس 101 من سورة الشعراء، والثلث الأخير إلى آخر المصحف. هذا الذي ورد عن الحجاج في ذلك الإسناد، واشتهر أيضا في بعض الكتب ذكر ذلك عن الحجاج بن يوسف أنه جمع القراء على ذلك. لا فائدة كبيرة من هذا الأمر، ليس فيه كبير فائدة، وأيضا اعتبروا بالتجزية العدد الكلمات، وهذا كما ترون أشار ابن تيمية رحمه الله إلى استنكاره في قوله هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء الصورة وأثناء القصة ونحو ذلك، يعني ربما جعلوا الجزء أو نسخ الجزء أو نحو ذلك على رأس، نعم، أو في قصة يفصلون بعضها عن بعض، فربما يكتفي القارئ إلى رأس الجزء والقصة متعلق بعضها ببعض. قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء هي ضمن القصة التي قبلها، وكذلك قال إنك لن تستطيع، لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، متعلقة بالقصة. أما التجزية إلى 30 جزءا، أشار هنا شيخ الإسلام على أنه قد حصل بعد الحجاج شيء من ذلك، قال كان في زمن الحجاج وما بعده، ولم ينقل أن الحجاج هو الذي جزأه إلى 30 جزءا، عزاه بعضهم إليه، ولكن لم يوجد في الأسانيد. ووجد ما يشعر بأنه نقل عن أبي بكر بن عياش، فقد ذكر ابن النديم في كتابه الفهرسة، فهرسة ذكر الكتب، فهرسة ابن النديم ذكر كتبا متعلقة بتجزئة القرآن، ومما ذكر قال أسباع القرآن لحمزة الزيات، أسباع القرآن أي كأنه جزأه إلى 7 أجزاء، وذكر أيضا كتابا اسمه أجزاء 30، قال عن أبي بكر بن عياش، قال ويوجد كتاب بعنوان أجزاء 30 عن أبي بكر بن عياش، فيحتمل أن يكون من أول، إن لم يكن هو أول فيكون من أول من ذكره أبو بكر بن عياش أجزاء 30 جزءا. فأول من عرف هو أبو بكر بن عياش فيما وقفنا عليه، تجزئة القرآن إلى 30 جزءا، ثم تجزئة الجزء إلى قسمين وتسمية أحزاب إلى 60 حزبا. كلام شيخ الإسلام يدل على أنه وقع في القرن الثاني في زمن الحجاج وما بعده، فهذه التجزئة إلى 30 جزءا وإلى 60 حزبا، ثم تقسيمة الحزب الواحد إلى 4 أقسام وهي المسمى أثمان، هذه تقسيمة بعد عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكان كثير من الناس مقصودهم بذلك، مقصودهم بهذه التجزئة إما التيسير على الحفاظ أن يحفظوا بهذا، أو على القراء أن يقرأوا، من أراد أن يقرأ القرآن على 7 أيام يقرأ كل يوم 7، ومن أراد أن يقرأ على 10 أيام يقرأ كل يوم 10 القرآن، أو من أراد أن يقرأ في 3 أيام 3 القرآن أو 4 القرآن. إذن هذه التجزئات ليست عن الصحابة رضوان الله عليهم، واقعة بعد ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق، فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كان لهم تحزيب آخر، فإنهم كانوا يقدرون تارة بالآيات فيقولون 50 آية 60 آية، وتارة بالسور، لكن تسبيعه بالآيات لم يروه أحد ولا ذكره أحد، فتعين التحزيب بالسور. فإن قيل فترتيب سور القرآن ليس هو أمرا واجبا منصوصا عليه، وإنما هو موكول إلى الناس، ولهذا اختلف الترتيب مصاحف الصحابة رضي الله عنهم. قال: قيل لا ريب أن قراءة سورة بعد سورة لا بد أن يكون مرتبا، أكثر ما في الباب أن الترتيب يكون أنواعا كما أنزل القرآن على أحرف، وعلى هذا فهذا التحزيب يكون تابعا لهذا الترتيب. ثم قال: وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن لوجوه. أحدها أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائما الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه، فيحصل القارئ في اليوم الثاني مبتدئا بمعطوف، فيحصل أن القارئ في اليوم الثاني يبتدئ بمعطوف كقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قوله المحصنات الآن معطوف على المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فيصل القارئ إلى والمحصنات فيتوقف ثم يقرأ في اليوم الثاني والمحصنات من النساء. إذن هذا مكروه، هذا الأمر يعني يقطع الكلام المتصل بعضه ببعض. وقوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله، فقوله ومن يقنت هو معطوف على الأولى، من يأتي منكن فاحشة مبينة، ثم قال ومن يقنت منكن لله ورسوله، وأمثال ذلك. ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض حتى كلام المتخاطبين حتى يحصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب كقوله تعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني كلام الإجابة من الخضر في اليوم الثاني يقرأها، وهذا استنكره شيخ الإسلام. قال: ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي، ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي، أي بكلام آخر، أي كلام أجنبي، لم يسوغ باتفاق العلماء. ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسوغ ذلك بلا نزاع. الثاني من ماذا؟ من معنى؟ نعم، هو قال الذي عليه الصحابة أحسن الوجوه، ما هو الوجه الأول؟ من معنى؟ ده يا إبراهيم. نعم، أنها تتضمن الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده فيحصل فصل المعاني وفصل الكلام مما لا يسوغ في اللغة العربية. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة كقاف ونحوها، وكما كان عمر رضي الله عنه يقرأ بيونس ويوسف والنحل، ولما قرأ صلى الله عليه وسلم بسورة المؤمنين في الفجر أدركته سعلة فركع في أثنائها. وأما القراءة بأواخر السور وأوساطها فلم يكن غالبا عليهم، ولهذا يتورع في كراهة ذلك، وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره. ومن أعدل الأقوال قول من قال يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانا، يعني ما يعتاد الإنسان دائما يقرأ بعض السور من أوساط الصور من آخرها، فالأفضل هو قراءة صورة كاملة إذا تيسر. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وأحسن الأقوال. قال: ومن أعدل الأقوال قول من قال يكره اعتياد ذلك دون من فعله أحيانا لئلا يخرج عما مضت به السنة وعادة السلف من الصحابة التابعين. وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة للسنة أعظم مما في قراءة آخر السورة وسطها في الصلاة، أنه يكتفي على رأس الجزء أو الحزب، وقد يكون متعلقا بما ببقية الكلام فينقطع عن بقية القصة وعن الكلام المتعلق بعضه ببعض. والمقصود أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة. الثالث أن التجزئة المحدثة لا سبيل فيها إلى التسوية بين حروف الأجزاء، يعني حتى ما فعلوه قد يخالفون فيه، فإن عد الحروف نفسه يختلفون فيه، وذلك لأن الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان، قد يكتب بأقل مما ينطق. وقد يكتب بأكثر مما ينطق. يزيد كل منهما على الآخر من وجه دون وجه، وتختلف الحروف من وجه. ثم بين بعض الأمثلة كالحروف المشددة وألفات الوصل الثابتة في الخط التي تحذف في الوصل وتثبت في القط وما أشبه ذلك. قال: وإذا كان تحزيبه بالحروف إنما هو تقريب لا تحديد، كان ذلك من جنس تجزئته بالسور وهي أيضا تقريب، فإن بعض الأسباع قد يكون أكثر من بعض في الحروف، وفي ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض، والافتتاح بما فتح الله به السورة، والاختتام بما ختم به، وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس في ذلك التحزيب. وفيه أيضا من زوال المفاسد الذي في ذلك التحزيب ما تقدم التنبيه على بعضها فصار راجحا بهذا الاعتبار. بقي ما قول شيخ الإسلام المحدثة، المحدثة ليس مراده نعم تبديع هذا الأمر فيما يظهر الله أعلم، إنما مراده أن هذا خلاف ما كان عليه الصحابة، فالأولى أن يبقى على ما عليه الصحابة. يقرأ القرآن في كل شهر، طيب يقرأه في كل شهر، لكن ما يلزمه أن يقف على نعم على هذه الأجزاء المذكورة. ومما من الأسباب في تجزئتهم هذا الحديث، منهم من يرى إلى أنه يقرأ القرآن في كل شهر فجزوه إلى 30 جزءا باعتبار هذا الحديث، ومنهم من يقول يقرأه في 20 جزءا في 20 يوما فجزاه إلى 20 جزءا، وقد وجد هذا التجزيل لأنه لم يشتهر، ومنهم من جزاه إلى 10 أجزاء ولم يشتهر، وأكثر ما اشتهر هو الذي تجزيئه إلى 60 جزءا. وليس معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبديع هذا الأمر، فهو عبارة عن تقريب لهذا الأمر، ولم ينكر العلماء هذا الأمر، ولم يحكموا بفساده، ولم يحذروا منه، ولا ينبغي أن يشكك الناس بهذا الأمر، بل يبقى الأمر على ما هو عليه، وإنما يبين أن هذه التجزئة ليست عن الصحابة، إنما هي من اجتهادات بعض القراء في القرن الثاني من الهجرة. وأن الأفضل أيضا أن لا يقف الإنسان على رأس الجزء إذا كان لم ينتهي به الكلام أو لا تنتهي بالقصة، بل يستمر في القراءة حتى ينتهي المعنى أو تنتهي القصة، ثم لا بأس أن يقف. فلا يتحرى الأعلام وتترك مراعاة المعاني، لا بأس أن يقف على رأس الجزء إذا حب في الموضع الذي يكون قد انتهى المعنى به، وإذا قرأ بالسور فهو أحسن، يقرأ في يومه الأول سورة البقرة ثم الثاني آل عمران ثم الثالث النساء ثم الرابع، وهكذا يأتي على القرآن في أقل من شهر. وهذه كلام من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الرابع صفحة 30. قال نعم فيها فتوى نصها: لا نعلم شيئا يدل على التحزيب المثبت على هوامش المصاحف التي بيد الناس اليوم، والوارد عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ما رواه أوس بن حذيفة، فذكر حديث أوس. ونقل صاحب كتاب المحرر في علوم القرآن صفحة 285 عن لجنة طباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية قولهم: وأخذ بيان أجزائه 30 وأحزابه 60 وأنصافها وأرباعها من كتاب غيث النفع للعلامة السفاقسي وغيره من الكتب. معناه أن هذا التقسيم موجود في كتاب غيث النفع. يقول: مدينة القسطنطينية قد تم فتحها في عهد الدولة العثمانية أواخر القرن التاسع زمن محمد الفاتح رحمه الله، وغير اسمها إلى إسلامبول أي مدينة السلام، مدينة الإسلام، وحول كنيستها الكبرى إلى مسجد، ثم صارت هذه المدينة تعرف باسم اسطنبول، نعم، وهي في تركيا الآن. اسطنبول الذي هي الآن اسطنبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.